الذي الله أكبر بسم الله نعم. نعم. أحسنتم لأنفسكم.

يا Thank you. وجعلنا الليل والنهار آيتين Thank you. وقضى ربك ألا صلى الله عليه وسلم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف Thank you. عنهم ابتغاء

اقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم Thank you. الشيخ محمود سبيت الميشاوي. أيها السادة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.